حتى ختم على قلوبهم. فمن أين يدخل الإيمان؟ أنذرهم أو لا تنذرهم، خوف ولا تخوف، أغلق الباب بسببهم هم. أما الله تعالى فحاشا. والفريق الثالث هم المنافقون. المنافقون هم الذين يبطنون الكفر ويخفونه في قلوبهم في صدورهم، وينطقون بالإسلام والإيمان بألسنتهم وجوارحهم. هؤلاء هم شر الخلق، هم المنافقون. أذاهم وضررهم على الإسلام والمسلمين أكثر من ضرر الكافرين الصرحاء البين كفرهم. إذن ونتل الآيات التي نزلت فيهم. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم آمن، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون. قال تعالى: ألا إنهم هم المفسدون. وقف بما كان فسادهم أيها المستمعون بارتكاب معاصي الله ورسوله. خذوا هذه قاعدة ثابتة: المفسد في الأرض هو الذي يعصي الله تعالى فيها بترك ما أوجب الله وارتكاب ما حرم الله. والمصلح في الأرض والصالح من هو؟ الذي يعبد الله تعالى فيها بما شرع. فالإصلاح والصلاح يبقيان على النعمة، والفساد والإفساد هما سبب زوالها. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بارتكاب الذنوب والمعاصي، قال إنما نحن مصلحون، لأنهم يبررون تلك الذنوب. قد تكون اتصال بالكافرين باليهود يقول من أجل الدفع عن البلاد والعباد. قال تعالى: ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ومعنى هذا أنهم يدعون المعرفة ويدعون العلم، فإذا قال لهم مؤمن من أقاربهم أو ممن شاهدهم يتخبطون في ضلالهم: آمنوا كما آمن فلان وفلان. المؤمن ما يرتكب هذه الذنوب ولا يغشى هذه الكبائر. يقولون أنؤمن كما آمن السفهاء، إيمان الرجعيين والمتخلفين وهو كما سمعنا. لأن هذه الآيات وإن نزلت في المدينة لعلاج المنافقين من اليهود والعرب، إلا أنها عامة خالدة ببقاء هذه البشرية، فتطبق على كل منافق ومنافقة في أي زمان وجد أو في أي مكان كان، لأنها آيات الهداية الإلهية. فإذا قرأت على الناس وفهموها ينتفع بها الكثيرون ممن في قلوبهم مرض، فهي خالدة بخلود هذه البشرية إلى أن تنتهي. فلهذا تتنوع الأساليب والعبارات والمعنى واحد. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا في مجلس من المجالس في خلوة من الخلوات، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم من الإنس لا من الجن. من هو الشيطان الذي لا خير فيه وكله شر وكل سلوكه وكل قوله وعمله يدعو إلى الشر؟ هذا هو الشيطان. لأن إبليس لعن وأبلس من الخير كله، ذريته لا خير فيهم البتة. فأيما إنس أو جن ينسلخ من الخير ويصبح همه وتفكيره وقوله وعمله سلوكه كله في أودية الشر أصبح شيطانا، وإن كان اسمه خالد أو إبراهيم. فالخلو إلى شياطين هو أن يتصلوا بأصحاب المؤامرات والباطل. قال إن معكم إنما نحن مستهزئون فقط بأولئك المغفلين الرجعين من المؤمنين. قال تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يعاملهم بالمثل، يستهزئون بالمؤمنين، الله عز وجل يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فلا يفيق ولا يستفيق إلى جهنم. ثم قال تعالى أولئك أي البعداء، أشار إليهم بلام البعد هنا لبعدهم عن ساحات الخير والفضيلة والكمال والنعيم في دار السلام. أولئك الذين اشتروا الضلال بالهدى، اشتروا الضلال بالهدى، أعطوا الهدى الذي هو الإيمان والاستقامة على دين الله، واستعاضوا عنها الكفر والشرك والعياذ بالله. اشتروا الضلالة بالهدى، إذن فكيف تجارتهم هذه رابحة؟ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الذي يعطي الإيمان والاستقامة على منهج الحق ويستبدل بذلك الشرك والنفاق والكفر فيصبح شر البرية والخليقة، هذا ربحت تجارته خسرت خسرانا أبديا. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين في سلوك أو في بيعهم وشرائهم، ما اهتدوا إلى سبيل نجاتهم وفوزهم. وهنا ضرب الله تعالى لهم مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا. والمثل في الحقيقة صفة من الصفات، والمثل يضرب من أجل تقريب المعاني إلى أذهان المستمعين والذين يتلى عليهم كلام الله. فالمثل الأول يقول تعالى مثلهم في ماذا؟ في خسران، في ضلال، في حيرة، في تخبط، في مصيرهم، كمثل الذي استوقد نارا جاء بالحطب وأشعل النار من أجل أن ينتفع بها، فيرى الحي إذا جاءته والرس إذا هاجمه يرى ما هو في حاجة إلى رؤيته، لأن الظلام صعب. كمثل الذي استوقد نارا فلما اتقدت واشتعلت وأضاءت ما حولهم ذهب الله بنور، جاءت العاصفة أطفأتها، مطر غزير أطفأها، وبقوا في الظلام. هذا مثل المنافقين الذين يؤمنون ثم ينتكسون ويعودون إلى الكفر، يظهرون الإيمان كأنهم مؤمنون وهم في ظلام الكفر والشرك والعياذ بالله. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مصيبة عظيمة هذه، تصور أن أناسا في خلاء والظلام دامس لا يعرفون كيف يتحركون، فجاءوا بحطب وأوقدوا نارهم فاتسقدت والصناعات المنطقة، فجأة يذهب الله بنورهم ويبقون في ذلك المكان صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم ما يسمعون، لو ناداهم منادي أن تعالوا هنا النجاة هنا الطريق ما يسمعون. بكم لو أرادوا أن ينادوا من بعيد ألا من ينقذنا ألا من يدلنا على الطريق ما يتكلمون. عمي لو كان هنالكم أبصار ممكن يشاهدون حركة ينادون أو يصرخون. إذن خذلوا تمام قلا، فلهذا لا يرجعون إلى سبيل النجاة وطريق السلام والسعادة. وهذا مثل لبعضهم يتناسب مع كل فريق. مثلهم في نفاقهم وكفرهم وترددهم ورجوعهم إلى الباطل بعد مشاهدة الحق، المثل الذي يتلائم مع واقعهم هو هذا، كمثل الذي استوقد نارا لأجل الانتفاع بها فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. لو بقيت لهم أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم ينطقون ممكن يخرجون من الفتنة، لكن فقدوا كل ذلك. وهذا معناه أنهم كفروا وتوغلوا في الكفر كأولئك الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. هذا النوع لا يرجعون، فهم لا يرجعون. هذا المثل النار والماء بعده في قول الله تعالى أو كصيب من السماء. الصيب المطر الذي يصب، يقال فيه الصيب ويقال فيه المطر. كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، مطر مصحوب بالظلام، ظلام السحاب وظلام الليل، وفيه رعد قاصف وبرق يخطف الأبصار. هذا من أصعب الأحوال. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعا في آذانهم من الصواعق، أصوات الصواعق تفزعهم تكاد تقتلع قلوبهم، فلهذا يدخلون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا صوت الرعد. لما؟ قال حذر الموت، خوفا من موت، يحاولون أن لا يموتوا بالصواعق التي تنزل. وأنتم تعرفون الصاعقة أعاذنا الله وإياكم منها، قطعة من النار تسقط على منزل تهدمه، على جماعة تبيدون وتحرقون. حذر الموت والله محيط بالكافرين. لا مهرب، من أين ينجون والله قد أحاط بهم. إذن هذا المنظر لا يطاق. وهيا نعيد الآية الكريمة. أو كصيب، أي مثلهم كصيب أي مطر من السماء من فوق. إذن في ذلك الصيب أو ذلك المطر ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر الموت، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. محيط بالكافرين اليوم وقبل اليوم، ما قال والله محيط بهم، سجل عليهم الكفر وليكون اللفظ عاما إلى يوم القيامة. والله محيط بكل شيء، الملكوت كله في يدي. إذا كانت الأرض يجعلها في كف والسماوات مطويات في آخر، إذا بقي من هو خارج عن قدرة الله وإحاطة بالخلق؟ والله من وراء المحيط، والله محيط بكل شيء. إذا فمن أين النجاة تأتيهم المعرض؟ قال تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد يقرب البرق أن يخطف أبصارهم، وهذا تشاهدونه عند البرق، كلما أضاء لهم مشوا فيه، لما يضيء البرق يمشوا خطوات، لما ينتهي يقفون، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا وقفوا. فلاحظ هنا القرآن الكريم آياته تنزل صباح مساء ويوما بعد يوم وكل يوم، تلك الآيات يتلائم مع هذا المثل. إذا نزلت الآيات تندد بالمنافقين والكافرين وتنذر وتخوف، يكادون يصحقون. نزلت الآيات فيها انفتاح وانفراج، ما تعرضت لهم مأشوا في إيمانهم وواصلوا يوم أو يومين، تنزل الآيات ترعبهم يقفون. هذا مثل الآيات القرآنية النازلة من السماء مع أنوار الله، أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعا في آذان من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. آمنا بالله، إن الله على كل شيء قدير. ما فعلت هذه الآيات في ذلك المجتمع؟ طهرته، نقته، صفته. مات من مات على النفاق، أفراد معدودون، ومن عداهم دخلوا في رحمة الله وأسلموا وهم في دار السلام مع مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لأنهم عولجوا بهذا النور الإلهي. فلهذا أيما مجتمع قل عدده أو كفر، عرب أو عجم، مصاب بهذه الأمراض علاجه بهذا القرآن الكريم. لو أن أهل القرية أو الحي يجتمعون طول السنة والآيات تتلى كأنها تنزل يوما بعد يوم، لابد وأن تطهر قلوبهم وأن تزكو نفوسهم وأن تتغير طباعهم وتتبدل مفاهيمهم وأذواقهم، لأنها سنة الله. ما أنزل هذا الكتاب إلا للشفاء والدواء والعلاج وتطهير القلوب والنفوس. ولكن إذا ترك المؤمنون أو المسلمون الاجتماع على كتاب الله ما أصبحوا يسمعون آيه ولا يتلى عليهم هذا الكلام الإلهي، تزداد ظلمات نفوسهم ويصبح حالهم كالمثل الأخير، إذا فرج الله عنهم غم أو كرب فرحوا حمد الله، جاء الظلام والكرب والعياذ بالله انتكسوا. نعيد هذين المثلين متأملين متدبرين، هذان المثالان مائي وناري، ضربهم الله للمنافقين الذين تورلوا في الكفر والشرك والنفاق، والذين بين يترددون يمشون خطوة ويقفون. لما ما يواصلون المشي؟ لأنهم مرتبطون بنياتهم وأفكارهم وعقائدهم وصلاتهم برؤساء من الشياطين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا ينطبق تماما انطباق على من أصيب بالإلحاد، على من أصيب والعياذ بالله تعالى بالشرك والكفر. زين له الشيطان ذلك، أغواه دعاة الباطل والشر، ففقد نوره من قلبه وبصيرته من نفسه. ينطبق عليه هذا المثل تمام الانطباق، كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هل الكفار والمنافقون والمشركون اليوم يبصرون حقيقة؟ يبصرون ما تبصر البهائم، لا هم إلا في بطونهم وفروجهم. هل هذا حقيقة الإبصار؟ لا يشاهدون شيئا، يعيشون في الظلام. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم ما يسمعون، اقرأ عليهم القرآن ما يسمعون، حي على الصلاة ما يسمعون، أن اتقوا الله ما يسمعون، الأصم ما يسمعون، بكم ما ينطقون بالمعروف ولا بالخير ولا بالفضيلة ولا بالهدى أبدا، لا ينطقون إلا بالخبث والعبث والشر والفساد. إذن عمي، هل شاهدوا آيات الله في الكون؟ هل نظر أحدهم فقط إلى القمر وقال سبحان الله؟ من علق هذا الكوكب في السماء؟ من صخره ليضيء لنا ولنعرف أعداد أيامنا وأعوامنا؟ هل نظر أحدهم إلى الشمس وفكر في طاقتها الملتهبة؟ من أوجد هذه الشمس؟ لما وجدت؟ لما تطلع وتغيب؟ لما لما لما؟ ما يبصر. قد يتناول عقود العنب لا ينظر كيف كان ولما كان ومن كونه ولما، لا سؤال أبدا. ما ينظر إلى نفسه فقط، ما أنت يا عبد الله ومن أنت، من أين أتيت وإلى أين تذهب، كيف وكيف وكيف، لا يبصرون. شأن من على بصره غشاوة من بياض، ما يبصر شيئا. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومن أصيب بالصمم أصبح لا يسمع، بالبكم أصبح لا ينطق ولا يسأل، بالعمى أصبح لا يبصر، كيف يرجع؟ قولوا كيف يعود إلى بيته أو إلى عمله؟ مثل عجب. أو مثل آخر مائي، كصيب من السماء مطر لكن مصحوب بالرعد والبرق الخاطف والرعد القاطف، صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، أهله كيف يتحركون؟ يجعلون أصابع في أذانهم من الصواعق خوف الموت. الآيات القرآنية تمثل هذا المنظر لما كانت تنزل، وكذلك لو أنها تتلى بحق ويسمعها البشر وتبلغهم يصابون بمثل ما أصيب المنافقون، والله يخافون وترتعد فرائصهم ويعودون إلى الحق. فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. أينما كانوا حيثما وجدوا وفي كل زمان ومكان الله محيط بهم، فإما أن يطهروا ويكملوا وإما أن تنزل بهم نقام الله عز وجل. ولا تظنوا أن أمريكا أوروبا واليابان والصين سوف يبقون هكذا، والله إن يوما لا بد منه ويريهم الله عجائب قدرته. أما من ينتسبون إلى الإسلام فقد يعجل الله لهم العقوبات ليريهم آياته لعلهم يرجعون، كما قال تعالى من سورة السجدة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فإذا أذاقهم العذاب ما رجعوا استحقوا حينئذ الإبادة الشاملة. أما الكفار يبقيهم يملي لهم يزيد في أعمارهم في أولادهم في أموالهم إلى ساعة ما. واقرأوا لذلك قول الله تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. هؤلاء يرجى لهم العودة وعادوا بخلاف النوع الأول، فلهذا دخلوا في الإسلام. وقل من مات من المنافقين على النفاق والكفر، لأن هذه الآيات تنزل أنوارا من السماء وهم عرب ويفهمون لغة القرآن، فدخلوا في رحمة الله نساء ورجالا وأطفالا. وإنما اليهود قل من دخل فيهم منهم في رحمة الله لعل عرفناها، وهي الشعور بأنهم أكمل الناس وأنهم أبناء الأنبياء وأن لهم شأن ومنزل عند الله. غرى بهم رؤساؤهم فرفضوا الإسلام خشية أن لا يبقى لهم أمل في مملكة بني إسرائيل وإعادة مجدهم كما كانوا أيام الاستقامة على منهج الله على عهد داود وسليمان ومن بعدهم. هنا قد يسأل السائل عن الوعد في التفاسير، منهم من يقول الرعد هذا صوت ملك، والبرق هذا الشرر يتطاير من فمه. والله ما ذكر هذا ولا الرسول فسر بهذا التفسير، هذا منقول مأثور من بني إسرائيل. الرعد صوت إذا سمعناه ينبغي أن نقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، بهذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمن أيتها المؤمنة إذا سمعت صوت الرعد قل سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الرعد يسبح، النمل يسبح، ما هو الرعد، وإن من شيء إلا ويسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحا. ليس التسبيح خاص بالرعد، وإنما لما نسمع هذا الصوت الدوي المتكون من السحب المتراكمة هنا نقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة يسبحون من الخوف منه، يخافون ربهم فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فكيف إذن بالبشرية؟ لما لا تسبح ربها؟ سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فهذا الصوت ليس صوت الملك، الملك معه ذات كذواتنا حتى يكون له صوت هو هذا الرعد. نعم لو نطق ملك من الملائكة قد يكون له صوت، إذا أراد أن يسمعنا أسمعنا. جبريل كان ينزل في صورة إنسان ويسمعون كلامه والرسول يفتيه ويجيبه، لكن ما دام على هيئته الملكية الخاصة لا يمكن أن نسمع له صوت. الآن الملائكة معنا ويكتبون سمعنا، لما نسمع صوت الرعد فقط ونقول ملك؟ هذا الدوي نتيجة الاحتكاك بالسحب المتراكمة يحدث هذا. وأما البرق قد عرف أخيرا بالسالب والموجب من الكهرباء، الاحتكاك بتلك الجزيئات يحدث هذا. الآن احتكاك بالسلكين هذا سالب وموجب، يوجد النور. نعم يجب أن نؤمن إيمانا يقينيا أن الرعد والبرق من فعل الله عز وجل، كما كل الكون مخلوقات من فعل الله وخلقه وتدبيره. وإذا سمعنا الرعد وصوته نخاف، نخشى أن تنزل بنا صاعقة. الآن أوجدوا للبلاد التي يقصر فيها الرعد والصواعق آلة يجعلون في أعلى مكان تبعد الكهرباء وتسلبها، ما تنزل الصاعقة. كل ما في الأمر أننا نقول صوت الرعد ليس بصوت ملك، نكذب على الله وعلى الملائكة. إذ لو كان صوت ملك ما سكت رسول الله ولا بينه وقال لنا وضرب المثل. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذا، ما نسبت إلى روايات يذكرها الناس في أفلام في التفاسير محكية عن بني إسرائيل كابن منبه وغيره. إذن والبرق هذا فعل الله عز وجل. لا، نحن الآن نشعل النار في السعف ولا لا؟ في الحطب نحك الصخر على الصخرة تشتعل النار، حجرتين تحكم على بعضهم البعض تشتعل النار. هذا الاحتكاك في تلك الأجرام يوجد هذا النور أو النار. والواجب الذي نحن أهله إذا سمعنا صوت الرعد، نعم نخاف لا بأس من الله عز وجل أن يعاقبنا بدم من ذنوبنا فتنزل صاعق علينا، فنفزع إلى الله. ماذا نقول؟ سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيبته، سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وتبقى قلوبنا معلقة بربنا، هو الذي يدفع المكروه عنا، هو الذي يقينا العذاب ويحفظنا مما يؤذينا، إذ هو مفزعنا وملاذنا، بخلاف الكافرين إلى من يفزعون؟ إلى من يلجأون؟ خسران كبير، ما عندهم مفزع ولا ملجأ ولا ملاذ. فانظر الفرق بيننا وبينهم، نحن أحياء وهم أموات. إذن معاشر المستمعين، انتهى الحديث عن الفرق الثلاثة. ذكرت لكم قاعدة حاولوا أن تحفظوها وخاصة طلبة العلم. ما هي؟ لو قلنا ما هو الإيمان الصحيح لنكون من الفرقة الأولى، الإيمان الصحيح، قالت العلماء الإيمان الصحيح هو اعتقاد الحق، اعتقاد الحق في القلب، والعربن عليه بالنطق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والباهن عليه والتدليل بالعمل. هذا هو المؤمن المبشر بالجنة، المبشر بالفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. اعتقد الحق لا الباطل. ما أكثر المعتقدين للباطل ويظنون ويعتقدون أنه حق. فنحن نعتقد الحق الذي علمناه الله ورسوله، وهو أولا أنه لا إله إلا الله، لا عيسى ولا البتول ولا جبريل ولا عبد القادر ولا ملائكة ولا كائن يستحق أن يؤله بالعبادة إلا الله. لما؟ لأنه هو الخالق الرازق المدبر. هل من خالق غير الله؟ والله لا يوجد. دلون على من خلق بعوضة ريش في طير شعر في آدم وحيوان. ألا له الخلق والأمر؟ فما دام لا خالق ولا رازق ولا مدبر الحياة إلا هو، إذن قل لا إله إلا الله، اعتقد هذا الحق. هذا اعتقاد حق وإلى باطل؟ اعتقاد حق. أشهد أن محمدا رسول الله، هذا الاعتقاد حق أو باطل؟ حق. كيف؟ هذا كتاب الله، أين يذهب عقول البشر؟ لولا أن الله تعالى أن أرسله ونبهه كيف يوحي إليه كتابه؟ وهذا الكتاب ما هي رسالة أو صفحة، هذا الكتاب قل الآن للإنس والجن يتلاءمون ويجتمعون على أن يأتوا بصورة من مثله، وهو مجرد كتاب حوى علوم الكون كله الدنيا والآخرة. ومن ارتاب أو شك التحدي قائم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا. هل فعلوا بعد 1400 سنة وزيادة؟ فعلوا ولن يفعلوا. حتى لو أرادوا استطاعوا يختم الله على قلوبهم، يختم الله على ألسنتهم، يفقدهم عقولهم ومناطقهم ولن يأتوا ولن تفعلوا. إذن هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم حفظه النساء والرجال في صدورهم 14 قرنا يحمل الهدى والخير والنور والإصلاح. لم تعد الدنيا قط كتابا أسمى ولا أعز ولا من هذا الكتاب. من جاء هذا الكتاب؟ أنبتته شجرة أو أمر به البحر؟ وجد في جبل؟ كيف هذا الكتاب؟ البشرية جيل بعد جيل تشهد أن هذا نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كيف لا يكون رسول الله؟ أين يذهب بالعقل البشري؟ نعم عافوا وأنكروا حتى لا يدخلوا في رحمة الله. إذن أشهد أن محمدا رسول الله، هذا هو اعتقاد الحق، وأنك تؤمن وتصدق بكل ما أمرك الله أن تؤمن به وتصدق من شأن الكتب والرسل والملائكة والقضاء والقضاء وكل ما أخبر الله تعالى به. صراط على ظهر جهنم تجتازه البشرية. آمنا، عالم الشقاء تحتنا، عالم السعادة فوقنا، أخبر الله أخبر رسول. آمنا، اعتقدنا الحق فقلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم برهنا البرهنة القوية أننا نعبد الله الذي شهدنا له بأنه لا إله إلا هو، ونتبع رسوله ونقوم بسنة وشرعه لأنه رسول الله. فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وصمنا رمضان وحججنا البيت الحرام وجاهدنا ساعة الجهاد وأمرنا بمعروف ونهينا عن منكر وحرمنا ما حرم الله من الكلمة والنظرة وأحللنا ما أحل الله من ذلك. هذا تدليل واضح على صدق اعتقادنا الحق، هذا هو المؤمن. ثانيا، والذي لا يعتقد الحق الذي عرفتم ويعرض عليه بأنه يقول لا إله إلا محمد رسول الله ويأتي الصلاة الزكاة ويفعل ما يفعل المؤمنين وهو لا يعتقد الحق. هذا من هو؟ المنافق. هذا المنافق الذي أبطن الكفر وأخفاه في نفسه فاعتقد الباطل قطعا وعربا بلسانه ينطق بالشهادتين ويصلي مع المسلمين ويصوم معهم من أجل الحفاظ على حياته وعلى ماله ووجوده. هذا إيمان المنافقين. هذا المنافق. والذي يعتقد الحق ولا ينطق به كاليهود وبعض النصارى عرفوا أنه لا إله إلا محمد رسول الله يقينا ولكن ما ينطقون إلا لو نطقوا لدخلوا في الإسلام. فهذا الذي يعتقد الحق ولا يعرض عليه ولا يعرض عليه ولا يبينه هذا كافر. إذ الدخول في الإسلام يكون بماذا؟ بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله على علم. إذن الذي يعتقد الحق يعرف الدار الآخرة ويعرف الصراط والميزان والجنة والنار كاليهود والنصارى يعرف أن محمد رسول الله وأن الله الإله الحق ولا ينطق. لأنه إذا نطق معنى خرج من دينه وملته ورماه أهل وبعد عنه فيوثر الدنيا على الآخرة. هذا هو الكافر. فإن كان لا يعتقد الحق ولا ينطق به ولا يعمل هذا أسوأ كافر. يبقى من يعتقد الحق ويعرض عنه بالشهادتين ولا يدلل عليه بالأعمال الصالحة هذا ماذا نسميه؟ فاسقا. هذا هو الفاسق. إذن عندنا كافر عندنا مؤمن وكافر وفاسق. الكافر ميؤوس من رحمته المؤمن مرجو سعادته وكماله الفاسق بين لا نحكم عليه بخلود في النار ولا بدخول الجنة نتركه إلى الله عز وجل. ولكن إذا مات على اعتقاد الحق والإعراب عنه انتبهتم نرجو أن ينجو من عذاب الله على الأقل من الخلود في النار. إلا أننا ننبه إلى أن الاستمرار والمتابعة للذنوب والآثام قد يصيب العبد أن يموت على غير الإسلام. انتبهوا السيئة تلد سيئة والحية لا تلد إلا حية. فالذي واصل الآثام والذنوب يوما بعد يوم وعام بعد عام من الجائز أن يختم على قلبه ويموت على سوء الخاتمة. فلهذا واجب كل مؤمن ومؤمنة أن لا يبيت على ذنب. إذا أحدث الذنب تاب على الفور. ولقاعدة عامة التوبة تجيب على الفور. لا يحل أن تقول إذا جاء الحج أو جاء عمي أتوب أو إذا تزوجت أتوب أو إذا توظفت أتوب كما هي أعمال أو إذا تخرجت من الجامعة أتوب. إياك هذا. إذا أذنبت ووقعت في الذنب على الفور أستغفر الله وأتوب إليه. فإن هذا الإرجاء والتسويف والتأخير قد تكون عاقبة سيئة. الذنب على الذنب يصاب بالظلمة وينكر حتى وجود الله والإسلام. ونقرأ لهذه القاعدة ما سبق أن عرفناه إذ يقول تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب لا من بعيد. لما هذا الحذر؟ لما علمتم يوالي المعصية يوالي حتى تصبح تلك المعصية هي مبتغاه ومطلبه. وعلى سبيل المثال الذين يدخنون، نترك الآن تدخين انتهينا منه، ما بقي من يدخن إلا نادرا، وإلا لا الحمد لله نجتمع في مجلس ضيافة وإلا كما في 60 رجلا ما واحد يدخن الحمد لله. لكن نضرب مثل بالذين يتعاطون المخدرات الأفيون الكوكايين الحشيشة، بلغونا أنه إذا أدمن عليها أياما أو أشهر أعوام لا يستطيع أن يتركها، ما يقضي أبدا. والذي يواصل اللواط أو الزنا أو السرقة أو كذا من هذه الكبائر أيضا يخشى عليه أن لا يتوب إذا واصل فترة من زمن. الحذر الحذر، كلنا خطأ وخير الخطائين التوابون. نحن ضعفاء لسنا بمعصومين كالأنبياء والرسل، لكن واجبنا إذا فعلت شيئا على الفور امحها بكلمة أستغفر الله مع دموعك وعزمك ألا تعود إليها، يمحى أثرها سنة الله عز وجل. إنما التوبة على الله لمن؟ للذين يعملون السوء. ما هو السوء؟ الذي يسيء إلى نفوسهم بالظلمة والرائحة الكريهة والعفن، وهو السيئة يرحمك الله، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، عليما بخلق حكيما في قضائه وشرعه. هذا أهل أن يتوب الله عليه، بخلاف الذي واصل الذنب واصل واصل أصبح طبعا من طباعه وخلق من أخلاقه. ثم يقول تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لا توبة إذا شاهدت ملك الموت يقرب منك وأعوانه انتهت التوبة. فلهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من باب الإخبار بالواقع: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تحشرج في الحلق. إذا حشرجت في الصدر وشاهد ملك الموت لم يبق له توبة تقبل منه ولا تصح. وليس معنى هذا أنك تملك أن تؤخر الذنب إلى ساعة الموت بيوم أو بساعة، من يملك هذا؟ لا أحد تحت السماء يقول في استطاعتي أنا أتوب قبل موتي بأسبوع أو بيوم، هو يعرف متى يموت؟ فهذا الباب مغلق، ما يبقى إلا باب الله، وهو كلما أذنب أحدنا ذنبا على الفور وقع الأرض يبكي بين يدي الله وقام يصلي. والآن أسمعكم ما في الكتاب وقد سمعتم. قال نعم الشرح، شرح الكلمات مثلهم أي صفتهم وحالهم: استوقد أي أوقد نارا، صم بكم عمي أي لا يسمعون ولا ينطقون ولا يبصرون، الصيب المطر، الظلمات هي ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر، الرعد الصوت القاصف يسمع حال تراكم السحاب ونزول المطر، البرق ما يلمع من نور حال تراكم السحاب ونزول المطر، الصواعق جمع صاعقة نار هائلة تنزل أثناء قصف الرعد ولمعان البرق، يصيب الله تعالى بها من يشاء. نظر الموت أي توقيا للموت لما يجعل أصابعه في أذنيه خوف. قال محيط أي المحيط المكتنف للشيء من جميع جهاته. يكاد بمعنى يقرب، يخطف أي يأخذ بسرعة. أبصارهم جمع بصر وهو العين المبصرة. هذه المفردات أي الكلمات، وهذا شرحها. الآن معنى الآيات. مثل هؤلاء المنافقين فيما يظهرون من الإيمان مع ما هم مبطنون من الكفر، مثل كمثل من أوقد نارا للاستغاء بها فلما أضاءت لهم ما حولهم وانتفعوا بها أدنى انتفاع ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، لأنهم بإيمانهم الظاهر صانوا دماءهم وأموالهم ونساءهم وذراريهم من القتل والسبي، وبما يضمرون من الكفر إذا ماتوا عليه يدخلون النار فيخسرون كل شيء حتى أنفسهم. هذا المثل تضمنته الآية الأولى. وأما الآية الثانية فهي إخبار عن أولئك المنافقين بأنهم قد فقدوا كل استعداد للاهتداء، فلا آذان تسمع صوت الحق، ولا ألسنتهم تنطق به، ولا أعينهم تبصر آثاره، وذلك لترغلهم في الفساد، فلذا هم لا يرجعون عن الكفر إلى الإيمان بحال من الأحوال. وأما الآية الثالثة والرابعة فهما تتضمنان مثلا آخر لهؤلاء المنافقين، وصورة المثل العجيبة والمنطبقة على حالهم هي مطر غزير في ظلمات مصحوب برعد قاطف وبرق خاطف، وهم في وسطه مذعورون خائفون يسدون آذانهم بأنامل أصابعهم حتى لا يسمعوا صوت الصواعق، حذرا أن تنخلع قلوبهم فيموتوا، ولم يجدوا مقرا ولا مهربا لأن الله تعالى محيط بهم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن البرق لشدته وسرعته يكاد يخطف أبصارهم فيعمون، فإذا أضاء لهم البرق الطريق مشوا في ضوئه، وإذا انقطع ضوء البرق وقفوا حيارى خائفين، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم لأنه تعالى على كل شيء قدير. هذه حال أولئك المنافقين. والقرآن ينزل يذكر الكفر، والقرآن ينزل بذكر الكفر وهو ظلمات، وبذكر الوعيد وهو كالصواعق والرعد، وبالحجج والبينات وهي كالبرق في قوة الإضاءة. وهم خائفون أن ينزل القرآن بكشفهم وإزاحة الستار عنهم فيؤخذوا، فإذا نزل بآية لا تشير إليهم ولا تتعرض بهم مشوا في إيمانهم الظاهر السطحي، وإذا نزل بآيات فيها التنديد بباطلهم وما هم عليه وقفوا حائرين لا يتقدمون ولا يتأخرون، ولو شاء الله أخذ أسماعهم وأبصارهم لفعل، ولو شاء الله أخذ أسماعهم وأبصارهم لفعل، لأنهم لذلك أهل وهو على كل شيء قدير. هداية الآيات في ثلاثة أرقام. من هداية هذه الآيات أولا استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذهان. يستحسن أن يمثل الإنسان لأخيه حتى يفهم، يضرب له مثلا. ثانيا خيبة سعي أهل الباطل وسوء عاقبة أمرهم. ثالثا القرآن تحيا به القلوب كما تحيا الأرض بماء المطر. رابعا شر الكفار المنافقون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.